وعلم الفقه معتاص المعاني يقصر دونها البطل الصؤول ولو عاناه كان الله عونا وعون الله في هذا كفيل يقرب ما تباعد منه حدا ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد كنا بصدد الحديث عن أركان المعقود عليه في عقد البيع، وكان آخر ما تناولته الدراسة بيع الجزاف بتفاصيله. وبيع الجزاف كان الحديث عنه بمناسبة شرط كون المعقود عليه معلوما. إذن سبق أن من شرط المعقود عليه العلم به، ويعبر عن ذلك بعض الفقهاء بقولهم عدم الجهل بالمعقود عليه، كما قال الشيخ خليل رحمه الله في المختصر: وجهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا، أي وعدم جهل، أنه معطوف على ما قبله، وجهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا. كما سبق في بيع الجزاف أن شرطه الأول من شروطه السبعة أن يكون مرئيا، كما قال الشيخ خليل أيضا: وجزاف إن رئى. ولا شك أن الرؤية وسيلة إلى العلم في هذا المجال. وتتميما لشرط كون المعقود عليه في البيع معلوما، وتتميما لشرط كون المبيع جزافا مرئيا، تحدث الفقهاء هنا عن قضايا فقهية لها علاقة بهذين الشرطين، وهي قضايا ثلاث. القضية الأولى: هل تغني الرؤية الجزئية عن الرؤية الكلية؟ والقضية الثانية: هل يجوز البيع على البرنامج؟ والقضية الثالثة: هل يجوز بيع الغائب؟ هذه القضايا كلها لها علاقة بموضوع الرؤية، ولذلك يجدر بنا أن نبحث هذه القضايا بما يجلي هذه العلاقة، خصوصاً أن لهذه القضايا تجليات كثيرة في واقع الناس، في بياعات الناس. القضية الأولى: هل تغني رؤية بعض المبيع عن رؤية جميعه؟ الجواب أن الأصل في رؤية المبيع أن تكون رؤية حقيقية، وأن تكون هذه الرؤية شاملة لكل أجزاء وأفراد المبيع. لكن اشتراط الرؤية بهذه الكيفية قد يوقع الناس في حرج ومشقة في كثير من بياعاتهم، ولذلك استثنى الفقهاء من اشتراط الرؤية ما يتحقق به العلم بالمعقود عليه، فقالوا بجواز البيع برؤية بعض المبيع، برؤية بعض المبيع، وبهذا جاءت نصوص عند الفقهاء المالكية وعند الفقهاء الأحناف وعند الفقهاء الشافعية، والشرط العام عندهم في هذا الجواز أن يكون الجزء المرئي من السلعة، أن يكون الجزء المرئي من السلعة دالاً على سائرها دلالة كاملة، وإلا وجبت رؤية جميع المبيع، جميع السلعة. فإن لم تكن هناك رؤية لا كلاً ولا بعضاً، فهذا حينئذ يدخل في بيع الغائب الذي سيأتي الحديث عنه في القضية الثالثة، إذ هذه القضايا الثلاث بينها علاقة، ولكن هناك فروق بينها، وهذا من أهم الفروق. فهذه القضية الأولى هي الاكتفاء برؤية البعض عن رؤية الباقي، هو الذي يميز هذه القضية عن قضية بيع الغائب الذي قد لا يكون فيه المبيع مرئياً على الإطلاق، وستأتي تفاصيل في ذلك. طيب، إذن هذا هو المنطلق الفقهاء في هذا بهذا الشرط، وهو أن البيع يصح إذا رؤي بعض السلعة المبيعة، إذ هذه الرؤية تغني عن رؤية جميع السلعة، جميع أجزاء السلعة. وبعد ذلك نجد أن بيع السلعة برؤية بعضها لا تقتصر على صورة واحدة، أي لا نستطيع أن نأتي بصورة واحدة فقط توضح لنا هذه القضية، بل إن البيع برؤية بعض المبيع يصدق على صور متعددة، وأذكر لكم منها أربع صور. الصورة الأولى مما ينطبق عليه البيع برؤية بعض المبيع بيع الجزاف الذي سبق الحديث عنه بتفصيل، ولكن الذي يعنينا منه هنا أن رؤية بعض المبيع جزافا تغني عن رؤية سائره، كأن نرى ظاهر الصبرة، الصبرة اللي هي الجزاف، أن نرى ظاهر الصبرة ولا نرى باطنها. ففي هذه الصورة تتحقق رؤية بعض المبيع، إذ رؤية جميع المبيع لا تتحقق إلا إذا تغلغلت في هذه الصبرة حتى تعرف جميع جزئياتها. ولا شك أن في هذا صعوبة بالغة. ومن ثم قال الفقهاء إن ظاهر الصبرة يدل على باطنها، ومن ثم فنكتفي برؤية بعض الصبرة عن رؤية سائرها. والشرط العام الذي ذكره الفقهاء متوفر هنا، وهو أن ما ريء من هذه الصبرة أي من ظاهر هذه الصبرة دال على سائر هذه الصبرة. والصورة الثانية من صور رؤية بعض المبيع ما يسمى عند الفقهاء بالبيع على النموذج أو البيع على الأنموذج. يقال النموذج والأنموذج، وهي كلمة في النهاية ليست عربية ولكنها عربت، قيل إنها تعريب نمونة، ونمونة هي كلمة تركية، ولكن هذا كله لا يعنينا لما أن الفقهاء استعملوها، هو البيع على النموذج أو الأنموذج. صحيح أن بعض اللغويين خطأوا الأنموذج وقالوا إن الصواب هو النموذج، ولكن الإمام النووي رحمه الله وهو متضلع في اللغة العربية استعمل الأنموذج في كتابه المنهاج. وأيا ما كان، فما هو النموذج أو الأنموذج؟ النموذج هو المثال، وصورته أن يعرض البائع سلعته للبيع ويري الراغبين في شرائها بعض هذه السلعة مكشوفا، بعض هذه السلعة مكشوفا، فيرون هذا المثال ويستدلون به على سائر السلعة. فهذا هو البيع بالأنموذج. ونجد الكلمة تتردد في مصادر الفقهاء الأحناف وفي مصادر الفقهاء الشافعية أكثر من المصادر الأخرى. فنجد مثلا الزيلعي رحمه الله في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق يقول: ولو دخل في المبيع أشياء فإن كان لا تتفاوت أحده، فإن كان يعني فإن كان هذا المبيع، فإن كان لا تتفاوت أحده تفاوتا كبيرا وعلامته أن يعرض بالنموذج، وعلامته يعني علامة هذا الذي يباع بالمثال هو علامة أن يعرض بالنموذج، أن لا تعرض السلعة كلها ولكن يعرض مثال منها، وهذا مقصوده بقوله أن وعلامته أن يعرض بالنموذج. يقول: يكتفى برؤية بعضه، يكتفى برؤية بعضه، لأن رؤية البعض كافية في الجنس الواحد، في الجنس الواحد، إلى أن قال: وإن كان آحاده هكذا، وإن كان آحاده تتفاوت كالثياب والدواب، فلا بد أن يرى أو فلا بد من رؤية كل واحد من أفراده، فلا بد من رؤية كل واحد من أفراده. والفرق بين الصورتين واضح، ذلك أن هذه الأشياء التي سنسميها المثليات، هذه الأشياء يعني بعضها يقترب من بعض، لا يكاد يوجد فرق كبير بين الأفراد أو بين الأجزاء. أما ما لا يباع بالنموذج حسب تعبير الزيلعي رحمه الله كالثياب والدواب، فلا بد من رؤية كل واحد من أفراده. لماذا؟ لأن كل واحد من أفراده يختلف عن سائر الأفراد، ومن ثم فالعلم بالفرد الواحد لا يدل على العلم بالباقي، لا يدل على العلم بالباقي. ونجد أيضا العبارة عند الإمام النووي وفي المنهاج وشارحه شمس الدين الرملي الشافعي رحمه الله المتوفى عام 1400، يقول: وتكفي رؤية بعض المبيع، وتكفي رؤية بعض المبيع الدال على باقيه، نحو أنموذج المتماثل، نحو أنموذج، هكذا عبر الإمام النووي رحمه الله. وقلت لكم إن بعض اللغة خطأه وبعض الفقهاء خطأه، ويقول نحو النموذج المتماثل، أي المتساوي الأجزاء كالحبوب، وهو الذي يسمى بالعينة. وهكذا تسمعون لأول مرة في هذا المقام العينة، وسيأتي مبحث آخر في الربويات يتعلق بالعينة، ولكن العينة هنا غير العينة هناك، وإنما العينة هنا مقصود بها هذا الذي ذكره الإمام النووي، هو النموذج أو الأنموذج. وبالمناسبة فإن بعض القوانين في بعض الدول العربية استعملت العينة بدل النموذج، وكأنهم أخذوه من الفقه الشافعي، فقه الشافعي على الخصوص، لأنه الذي قال إن هذا يسمى العينة، هذا النموذج يسمى العينة. غير أن الشافعية يشترطون لبيع النموذج أن يدخل النموذج في المعقود عليه، أن يدخل النموذج في المعقود عليه، كأن يقول له: إن عندي كمية من القمح في هذا المستودع بالأطنان، ثم يأتي بصاع أو برطل ويعرضه ويقول: هذا هو القمح الذي عندي. فهذا الصاع وهذا الرطل هو الذي يسمى النموذج أو الأنموذج أو العينة. الشافعية قالوا: يصح هذا البيع بشرط أن يدخل هذا الصاع أو هذا الرطل في المعقود عليه، اللي هو القمح كله أو القدر الذي يريده المشتري. ولعلكم تدركون العلة وإن كانت ليست قوية، لكن على كل حال وجه شرط اشتراط الشافعية لهذا الشرط هو أن المبيع على هذا، إذا فصلنا في العقد بين هذا النموذج أو هذا المثال وبين سائره، فإن المعقود عليه أي المبيع اللي هو القمح ليس مرئيا، لأننا فصلنا بين النموذج منه وبين سائره، وهو تعليل يبدو ضعيفا، لكن هكذا قرره الشافعية رحمة الله عليهم. الشاهد عندنا أن النموذج قال به الأحناف وقال به الشافعية بشرطهم هذا، وقال به المالكية، قالوا بجواز بيع النموذج وإن كانوا لا يسمونه هذه التسمية كما وقفت عليه من مصادرهم، ولكنهم يدخلونه في المبيع الذي رؤي بعضه، الذي رؤي بعضه. أما الحنابلة ففي كلامهم شيء من الغموض يحتاج إلى توضيح، فقد نصوا على أن البيع يصح بالوصف، يصح اعتمادا على الوصف، ذلك أنهم شرطوا في المبيع أن يكون معلوما برؤية أو وصف، برؤية أو وصف. لكن بعض الحنابلة كالبهوتي رحمه الله صرح بأن البائع لو عرض صاعا من حبوب على مشتري وقال له أبيعك هذه الصبرة التي منها هذا المثال أو هذا الصاع، قال هذا لا يجوز، وهذا هو البيع بالنموذج، هذا هو البيع بالنموذج. ولذلك طرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله طرح سؤالا، هل يصح بيع النموذج؟ بيع النموذج أجاب عنه بوقوع الخلاف بين العلماء فيه، ثم قال والصحيح أن بيعه صحيح، والصحيح أن بيعه صحيح، وما زال الناس يتعاملون به، هذا بيع النموذج. والإمام ابن حزم رحمه الله شنع كعادته على الذين قالوا بجواز البيع على النموذج، فقال غفر الله له، ويا لتشعري، ما هذا الأنموذج، ما هذا الأنموذج الذي هو لا لفظة عربية، يشير إلى أنها كلمة ليست عربية، هي معربة، لا هو لفظة عربية في اللغة التي نزل بها القرآن والتي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هي لفظة شرعية. ثم يشرع بها أبو حنيفة شرائع، أنه يناقش أبا حنيفة رحمه الله في هذا المجال، وإلا فأبو حنيفة وحده ليس هو الذي يقول ببيع النموذج، ثم يشرع أبو حنيفة بها أو به شرائع بالنموذج شرائع، فيحلل ويحرم، ثم يقول فعلى النموذج العفاء والصفع بالقفا أو الصفع في القفا. وقول ابن حزم رحمه الله مبني على منهجه المعروف، منهجه الفقهي المعروف المبني على الأخذ بظواهر النصوص، ولكن القول بصحة البيع على النموذج يحقق مصلحة كبيرة للتجار ويرفع الحرج والمشقة عن كثير من الناس، وذلك من المقاصد الكبرى في هذه الشريعة الغراء. وأيما كان فعود لا شيء من التفصيل في هذه المسألة بالنسبة للفقهاء في مختلف المذاهب، فالشافعية وإن لم يقولوا ببيع الغائب والبيع على البرنامج كما سيأتي، فإنهم قالوا بجواز البيع برؤية بعض المبيع، ومثلوا له بظاهر الصبرة الذي يدل على باطنها، الذي يدل على باطنها، ثم قالوا إن البيع بالاقتصار على رؤية بعض المبيع يكون في المثليات، يكون في المثليات، وتنبهوا لهذه الكلمة فسأعود إليها بعد استكمال هذا السياق. يقول الشافعية ويكون ذلك في المثليات، والحنفية قالوا يصح البيع برؤية بعض المبيع، بل بالغ الحنفية وقالوا بجواز البيع بلا رؤية أصلا، يعني يجوز أن تشتري سلعة لم ترها، ولكن في هذه الحالة ولكن مع اشتراط خيار الرؤية، مع اشتراط خيار الرؤية. الفقهاء الأحناف دقيقون بقطع النظر عن موافقتهم ومخالفتهم. فأما البيع برؤية بعض المبيع فقالوا هذا يجوز، لأن رؤية البعض تدل على رؤية الباقي. لكنهم قالوا أكثر من ذلك، وهو أن البيع يجوز ولو لم يرى المبيع، لكن مع اشتراط الخيار، وهذا الخيار هو الذي يسمى خيار الرؤية، خيار الرؤية. فأنت تشتري شيئا لم تره، لكن لما يأتيك تنظر إليه، إذا أعجبك أخذته وإذا لم يعجبك رددته، ولن يحدث بسبب ذلك أي نزاع بين المتبايعين. إذن قالوا مع اشتراط خيار الرؤية للمشتري، لأن القاعدة عندهم أن من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه، من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه. وهذه القاعدة في الحقيقة هي لفظ حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه. وهو حديث رواه البيهقي ورواه الدارقطني، ولكن الدارقطني قال عنه إنه حديث باطل. وهناك نقاش من بعض الفقهاء وفي الدفاع عن هذا الحديث، لكن على كل حال هذا الذي قاله المتخصصون في الحديث، الدارقطني رحمه الله، وقال إنه حديث باطل. ولكن الأحناف لم ينسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اعتبروه قاعدة، قالوا من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه. ثم إن الحنفية يعممون الخيار. ما معنى يعممون الخيار؟ بمعنى أن من اشترى بعض الثياب مثلا، من اشترى بعض الثياب التي رآها فهو بالخيار إذا رأى سائرها، ولكن إذا اختار فإما أن يمسك الكل وإما أن يرد الكل، يعني لا يستطيع أن يقول هذا الذي رأيته أخذه والذي لم أره لا أخذه، ولكن إما أن يمسك الكل وإما أن يرد الكل. ثم إن الأحناف مرة أخرى قالوا إن هذا إنما يكون في المثليات، وقد رأيتم كلام الزيلعي آنفا عندما قال ولو دخل في المبيع أشياء فإن كان لا تتفاوت آحاده وعلامته أن يعرض بالنموذج يكتفى برؤية بعضه، ثم يقول معللا لجريان العادة، وكأنه يعيدنا هنا إلى العرف، والعرف ما دام لم يصدم نصا ولا مقصد من مقاصد الشريعة فهو معمول به، يقول لجريان العادة بالاكتفاء ببعض المبيع برؤية بعضه، برؤية بعض المبيع عن رؤية سائره، إلى أن يقول وما كان آحاده تتفاوت وهو الذي لا يباع بالنموذج، وهو الذي لا يباع بالنموذج كالثياب والدواب. فها أنتم ترون أنه فرق أيضا، وهو حنفي، فرق بين المثليات وغيرها. والمالكية قالوا أيضا بجواز البيع برؤية بعض المبيع بشرط أن يكون هذا المبيع مثلياً، بشرط أن يكون هذا المبيع مثلياً. هذا ظاهر المذهب، وبه صرح الشيخ خليل في مختصره فقال: وجاز برؤية بعض المثلي، وجاز برؤية بعض المثلي، والضمير في جاز يعود إلى البيع، أي وجاز البيع، وجاز البيع برؤية بعض المثلي. ومثله قول ابن الحاجب في مختصره الفرعي: ورؤية بعض المثلي كافية، وكلامه تاما، ورؤية بعض المثلي كالقمح والشعير والصوان كقشر الرمان والبيض كافية. لكن أخذت منه هذه العبارة الدالة حتى تفهموا مسألة الاكتفاء بالرؤية، ورؤية بعض المثلي كافية. قلت لكم إن هذا هو ظاهر المذهب، ومقابل ظاهر المذهب ذهب عدد من المالكية إلى التسوية بين المثلي والقيمي في جواز البيع على رؤية بعض المبيع أو برؤية بعض المبيع، إذا كان المقوم من صنف واحد، إذا كان المقوم من صنف واحد، كأن نجد عدلا، يعني وعاء، كأن نجد عدلا مملوءا بالثياب أو بالقماش، وما بداخل هذا العدل لا تتفاوت أفراده، لا تتفاوت أفراده. قال هؤلاء الفقهاء: إن هذا وإن كان قيميا يجوز بيعه برؤية بعضه، يجوز بيعه برؤية بعضه، أي يجوز بيعه بالنموذج. لماذا؟ لأن القيمي في هذه الحالة هو كالمثلي، هو كالمثلي سواء بسواء. ولذلك قال ابن عبد السلام رحمه الله، فقيه المالكي تونسي الهواري، يقول رحمه الله: إن ظاهر الروايات، يعني في المذهب المالكي، إن ظاهر الروايات مماثلة المقوم للمثلي في الاكتفاء برؤية بعضه إذا كان ذلك من صنف واحد أو كما قال، يعني أن ظاهر الروايات عدم التفرقة. خلاصة كلامه أن ظاهر الروايات عدم التفرقة بين المثلي والقيمي في جواز البيع برؤية البعض، أي بعض المبيع. وها أنتم ترون الآن أن الحنفية والشافعية قالوا: لا يكون البيع برؤية بعض المبيع إلا في المثليات، إلا في المثليات، ولا يكون في القيميات. والمالكية في ظاهر المذهب يقولون مثل قولهم، ولكن ظاهر الروايات كما قال الفقهاء: إن ظاهر الروايات عدم التفرقة بين المثلي والقيمي في الاكتفاء برؤية بعض المبيع. ولا يفرق المالكية في هذه المسألة، لا يفرق المالكية بين أن يكون المبيع مكيلا أو موزونا أو معدودا أو جزافا، كل هذا يجوز بيعه برؤية بعضه، كما لم يفرقوا بين كون البيع قد وقع على البت أو على الخيار، والبت هو عكس الخيار، لا فرق عندهم في جواز هذه الصورة بين أن يقع البيع على البت وبين أن يقع على الخيار، كما لم يفرقوا أيضا بين أن يكون المبيع حاضرا بالبلد أو غائبا عنه، فما دمنا رأينا بعضه فيجوز أن نشتريه كله وإن كان سائره غائبا عن البلد، سواء أكان حاضرا بالبلد أم كان غائبا عن البلد. وها أنتم ترون أن المالك يتوسع دائرة جواز البيع برؤية بعض المبيع، لكن هنا ملحظا ينبني عليه سؤال. الملحظ هو أن الحنفية والمالكية والشافعية قالوا إن البيع برؤية بعض المبيع إنما يكون في المثليات، على التفصيل الذي رأيتم عند المالكية. أما القيميات فلا يجوز فيها البيع برؤية بعض المبيع. السؤال الذي ينبني على هذا الملحظ، ما الفرق بين المثلي والقيمي؟ ما هو المثلي وما هو القيمي وما الفرق بينهما؟ وإدراك المسألة يتوقف على إدراك تحديد معنى المثلي والقيمي وتحديد الفرق بين المثلي والقيمي. ولذلك سأفتح هذا الاستطراد الاضطراري لمحاولة فهم المثلي والقيمي وإبراز الفروق بينهما، لما يترتب على ذلك من أمور في كثير من أبواب المعاملات، لا في عقد البيع وحده ولكن في كثير من العقود. إذن فما هو المثلي وما هو القيمي أو المقوم؟ المثلي نسبة إلى المثل هو ما له مثل، ما له مثل، هذا معناه التقريبي، ما له مثل. وسمي مثليا لأن أفراده أو آحاده متماثلة، أي إن أفراده يماثل بعضها بعضا، فيجوز بيعه برؤية بعضه الدال على سائره. فمثلا إذا قلنا يجوز بيع القمح برؤية بعضه الدال على سائره، لأن الفرض أن الغلة واحدة، في القمح مثلا الغلة واحدة، ومن ثم فإذا رأيت بعض هذا القمح فكأنك رأيت كل القمح. طيب، فالمثلي كما عرفه الزرقاني مثلا في شرحه على المختصر، هو ما حصره كيل أو وزن أو عدد ولم تتفاوت أفراده مع وجوده في الأسواق. أعيد هذا التعريف، ما المثلي ما حصره كيل أو وزن أو عدد ولم تتفاوت أفراده مع وجوده في الأسواق، مع وجوده في الأسواق. وعرفه بعض فقهاء الحنفية تعريفا قريبا من هذا، فقالوا هو ما يوجد مثله في الأسواق بلا تفاوت يعتد به في المعاملات، ما يوجد مثله في الأسواق بلا تفاوت يعتد به في المعاملات. وعرفه في مرشد الحيران في المادة 305، قال إن المثلي هو ما يوجد له مثل في المتجر، ما يوجد له مثل في المتجر ولم تتفاوت أفراده تفاوتا يعتد به، ومنه العدديات أي المعدودات التي لا تتفاوت أفرادها في القيمة. إذن هذه هي التعاريف أو جملة من التعاريف للمثل. فمن مجموع هذه التعاريف لا سيما تعريف الزرقاني رحمه الله وهو أوسعها وأشملها، مما يؤخذ من هذه التعاريف أن الحبوب كالقمح والشعير وسائر القطانين مثليات ولا قيميات؟ مثليات، هذه مثليات. والألبان والزيوت وسائر السوائل مثليات ولا قيميات؟ مثليات. والمعدودات التي لا تتفاوت أفرادها في القيمة بين التجار، لا نقصد هنا التفاوت في الشكل، لا نقصد التفاوت في الشكل، ولكن التفاوت في القيمة. إذن فالمعدودات التي لا تتفاوت قيمتها عند التجار مثل ماذا؟ مثل البيض مثلا، والأجر أجر البناء، هذا من المثليات ولا من القيميات؟ من المثليات. وهكذا رأيتم الآن أن المال أو قولوا السلعة أو قولوا المتاع، المال لكي يكون مثليا لا بد من توفر عنصرين فيه، توفر عنصرين فيه. العنصر الأول اتحاد آحاده أو تقاربها إن كان معدودا، مثل ما قلت لكم مثل البيض والأجر أجر البناء. إذن اتحاد الأفراد أو تقاربها، يعني التقارب الذي لا يؤدي إلى تفاوت كبير، اتحاد أفراده أو تقاربها في المعدودات، أو اتحاد أجزائه، اتحاد أجزائه في غير المعدودين في المكيل والموزون وغيرهما، أو اتحاد أجزائه كالحبوب مثلا، أو تقاربها، اتحاد أو التقارب. فهذا هو العنصر الأول لكي يكون المال مثليا. والعنصر الثاني توافره في الأسواق، توافره في الأسواق. إذن هذا هو ما يتعلق بالمثلي، وسنرى تعريف المقابل له وهو القيمي في الدرس القادم إن شاء الله، نظرا لما يترتب على هذه المعرفة من علم بكثير من أقوال الفقهاء واصطلاحاتهم والأحكام التي يريدونها في مختلف أبواب المعاملات. وإلى ذلك الحين صلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في علمنا وفي عملنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.